بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة، كما قلنا ونكرر لنتعرف فيها على اليوم الآخر من خلال الدليل السمعي كأننا نراها، كي ننجع بهذا بإذن الله تبارك وتعالى في ترويض أنفسنا وفي تأهيلها وفي تغذيتها وفي الارتقاء بها. لما لا على اليوم هو طاقة دافعة للبذل والعطاء للتضحية والفداء، وهو قوة رادعة قابضة للأقوال والأفعال، به ستكون هذه النفس قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق في أجمل صورها. ولنا في المحيي بالنصوة صلى الله عليه وسلم، فبهذا اليوم وبتعميقه في قلوب أصحابه نجح في الارتقاء به من الفضل إلى القمة، فهم الذين عاشوا أسوأ جاهلية عرفها البشر ووصلوا لقمة المثالية حينما رسخ هذا اليوم في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن نؤكد على الدور أن تعميق هذا اليوم في قلوبنا من أبصر الفرق للإصلاح والتغيير والارتقاء من جديد. تحدثنا في اللقاء الماضي عن بداية هذا اليوم العظيم، عن يوم البعث والنشور، عن يوم القيامة، عن يوم التنام، عن يوم الحصرة والندامة، عن يوم الزلزلة، عن يوم الفصل، عن يوم الحساب. تكلمنا في بداية هذا اللقاء عن كثرة أسمائه كما أشرنا، وأيضا يسمى بالحاقة وبالزلزلة وبالقارعة وبالصرخة وبالضمة إلى آخره. فقلنا أن كثرة هذه الأسماء تدل على عظم المسمى. ثم تكلمنا عن أدلة البعث والنشور والرد على المشركين والطاعنين في هذا الدين العظيم الذين ينكرون البعث والنشور مرة أخرى، مما استدل به من القرآن التذكير لربط الموضوع حتى نرتقي إلى مستواه إنما توعدون الآت. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ويستنبئونك أحق هو إي وربي إنه لحق. فقلنا إن هذا على الله يسير، انظر بلى من خلق السماوات والأرض، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. نعم، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم، إن الله على كل شيء قدير. بينا من خلال الأدلة الشرعية أن الله عز وجل لفت أنظارنا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن مع الأسف لا يفقهون ولا يتدبرون كذلك يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. عشنا مع بعض الأمثلة كيفية البعث بعد الموت من واقع الأنبياء كمعجزات نفسية عظيمة لتأييد الأنبياء ولتأييد أتباعهم ولدعوة الفرائض الإيمانية، كقصة إبراهيم وقرر مر على قرية وهي خاوية، وكأولئك الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت، وكأصحاب الكهف حينما بعثهم تبارك وتعالى بعد هذه المدة، وكقتيل بني إسرائيل. ثم قلنا من الحكمة أن يكون البعث، ومن الحكمة أن يكون النشور للفصل والقضاء والحساب ليفرق بين المحسن وبين المسيء، وإلا جعلناهم سواء، وهذا من الظلم، وربك تبارك وتعالى منزه عن الظلم كما قلنا. نعم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا كلام مردود، هذا كلام لا يقبل لا من قريب ولا من بعيد. ثم قلنا أن هذا اليوم قريب جدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وستلنا بالأحاديث النبوية. ثم قلنا هاتي بغتة، هذا اليوم يبدأ بغتة، ما ينظر إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون. سرعة ما بعدها سرعة. قلنا هذا اليوم يبدأ بالنفخ في الصور، أي ينفخ إسرافيل في بوق عظيم كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أي الصور ما بين السماوات والأرض، فيسعى كل من كان على وجه الأرض وكل من كان في السماوات إلا من استثنى تبارك وتعالى، كما بين تبارك وتعالى ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من استثنى تبارك وتعالى. قلنا إسرافيل منذ كل فاب أهم جبهته واستسمع وينتظر متى يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه لينفخ، وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مشفق على نفسه وعلى المجيء من هذه اللحظات العظيمة، كيف أنعم وقد انتظم صاحب البر للقرب وأحنا جبهة وأصفى سمعه ينتظر متى يؤمر، يعني بالنفخ فينفخ. قلنا هذه النفخة تبيد الحياة والأحياء إلا من استثنى تبارك وتعالى، وبينا الاختلاف، هل هم ملائكة النعم الذين استثنوا أم هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، أم هم حملة العرش، أم هم الولدان والحورعين في الجنة، أم خزان الجنة وخزان النار، كل هذا أشرنا إليه من خلال أقوال أهل العلم، أم هم الذين ماتوا قبل النفخة أي في يعني أيام الدنيا السابقة، وكل يعني يذكر، ولكن لا نقطع ولا نحدد ونسكت في هذا كما سكت الأصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم سكتوا ولم يجزموا بمن الذي سيستثنى تحديدا، وتركوا الأمر لأنه لم يوجد دليل يرفع بالتحديد للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قلنا بعد هذه النفخة التي تباد بها الحياء والأحياء يمكث الناس 40 كما صح في الأحاديث، ولكن لا ندري 40 يوما أم شهرا أم مثلا سنة، نسكت. في هذه المدة يبلى الإنسان جميعا، يبلى الناس ولم يبق منهم إلا عظم واحد هو عجب الذنب، تنزل مطرا عظيمة بأمر الله تبارك وتعالى فينبتون من عجب الذنب هذا كما ينبت البقل من الماء حينما ينزل عليه وهو في هذه الأرض، فينبتون في هذه المدة التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ثم تأتي النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقومون من قبورهم متعجبين، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فيتعجبون ويستغربون، يخرجون من الأجداث على هذه الهيئة التي سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. توقفنا عند هذا الحد في المرة الماضية واليوم نكمل. يقومون من قبورهم بالنفخة الثانية التي أشرنا إليها في المرة الماضية في يوم الجمعة كيومكم هذا، ويا سبحان الله هذا اليوم العظيم ينبغي أن يقدر ويعظم لهذه الخاصية، وإن كان فيه من الشرف الكثير والكثير. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. انظر، تخيلوا وانتبهوا لهذه المعلومة، الدواب مشفقة من هذا اليوم، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وما من دابة إلا وهي حذرة خائفة مستعدة مترقبة تخشى أن يكون هو يوم القيامة. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، اسمع، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه، يعني قبلت التوبة، وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة، يعني مستعدة منتظرة مترقبة، انظر، من حين تصبح حتى تطلع الشمس، انظر، من مشرقها شفقا من الساعة إلا الجن والإنس يخافون يرتعبون جميع الدواب، ولكننا نحن لا نقدر لهذا المعنى قدره. انظر كيف يخرجون من الأجداث في هذا اليوم، يخرجون على هيئتهم التي خلقوا عليها أولا. قد تقول كيف تناثرت العظام وأكلت اللحوم وأصبحت الهيئة كهذه العظام البالية؟ اسمع، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، إنه على كل شيء قدير. يجمعهم جميعا سبحانه وتعالى، من في السماوات ومن في الأرض، كل هذا بعظيم قدرته سبحانه وتعالى، لا يتخلف أحد. اسمع، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. انظر وتأمل في هذا المعنى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر، لا يتخلف أحد. من في باطن البحار وفي أعماق أعماق المحيطات، من في بطون السباع، من في حواصل الطير، من تناثر هنا وهنالك، الكل أينما تكونوا يأتي بكم جميعا، إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. أي من في السماوات ومن في الأرض، الإنس والجن والملائكة والوحوش والطير، وإذا الوحوش حشرت، الكل يحشر على الله عز وجل. يا لها من لحظات عصيبة، يا له من موقف عصيب، يحتاج إلى أن نتفكر وننظر ونتوهم ونتأمل ونصدق بالدليل السمعي من القرآن ومن السنة. لكن كيف يحشر الناس؟ هذا يحتاج إلى وقف. كيف يحشرون؟ جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم تلا من قوله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم، هكذا يحشرون حفاة عراة غرلا. سمعت أم المؤمنين هذا الحديث فبكت عائشة رضي الله عنها، وقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أي شهوة هذه؟ أي هوى هذا؟ أي نظر هذا في تلك اللحظات العصيبة والحرجة؟ لا يفكر أحد في هذا الأمر أبدا. يحشرون حفاة، أي بلا نعال، الكل سواسية، لا فرق بين غني ولا فقير، لا وزير ولا غفير، لا ملك ولا أمير ولا وضيع، الكل سواسية، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب. قيل يحشرون بأكفانهم التي قد بليت، فما أن يقوموا حتى تتساقط عنهم فيصبحون عراة على حالتهم، يستمرون في أرض المحشر عراة حتى يكسون. وأول من يكسى الخليل إبراهيم عليه السلام لعظيم مكانته عند الله عز وجل. انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه جيدا، أول من يكسى الخليل إبراهيم عليه السلام. يقال بعد فترة من العري هذه يكسى أهل الجنة بملابس أهل الجنة، ويكسى أهل النار من ملابس أهل النار من السرابيل والقطران والعياذ بالله. وسأتينا هذا مفصلا في الحديث عن الجنة والنار وكيف يدخل إليها. نعم يحشرون بهذه الهيئة بهذا الوصف على نفس الحال التي كانوا عليه، لم يتغير فيهم شيء، لكن التغير الوحيد فبصرك اليوم حديد. إيش هذا؟ الناس يبصرون كل شيء، يبصرون كل ما غاب عنهم في هذه الحياة الدنيا، يرون الجن على خلقتهم، يرون الملائكة على خلقتهم، يرون كل ما لم يكن يرونه في هذه الدنيا. سبحان الله العظيم، انظر إلى هذا المشهد وتأمل. خفي عليك أشياء كثيرة تراها عيانا في هذا الموقف العظيم. قالوا أيضا في حالتهم هذه التغير الآخر الذي يذكر عند العلماء أنهم لا يبصقون ولا يتبولون ولا يتغوطون، لأن الأمر أكبر من ذلك، مشغلون. فهذه هي الهيئة التي يحشرون عليها. على أي أرض يحشرون؟ اسمع، هذه الأرض التي نحن عليها الآن تبدل تغير، لا تسل، إن الله على كل شيء قدير، وسنبين أين يذهب بها. لكن يحشرون على أرض غير الأرض. قال عز وجل: يوم تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل كيف؟ إن الله على كل شيء قدير، لا تعمل عقلك، لكن هذا لا يعجز المولى تبارك وتعالى أبدا. اسمع إلى الحديث كما في الصحيحين من حديث سهيل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون على أرض بيضاء عفراء، يعني بيضاء مشوبة بحمرة، كقرصة النقي، كخبزة الدقيق المخلي النظيف الأبيض الناصع البياض، ليس فيها معلم، يعني من الأرض الأخرى، أو كما قيل أرض جديدة بالمرة. وعن ابن مسعود قال: تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. أين ذهبت الأخرى؟ سنبين لك بعد قليل، سنبين لك كيف تطوى وكيف يذهب بها إلى أمر آخر. نعم تبدل الأرض غير الأرض. حينما تبدل الأرض ويكونون على هذه الهيئة في هذه اللحظات تدنو الشمس من الرؤوس بأمر الله تبارك وتعالى. أورد مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تدنى، أي بأمر الله، الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون منهم مقدار ميل. فيكون الناس، يعني من جراء إدناء الشمس من رؤوسهم، فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق الجام وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه. قال الراوي: والله لا أدري أهو ميل المسافة المعروف عندنا أميل المكحلة التي يكتحل بها. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. تخيل الآن في الشمس هذه اللطيفة عندنا في هذا الجو الخريفي، لا نستطيع الوقوف فيها لساعات، بل لساعة واحدة هنالك ستدنو من الرؤوس مقدار ميل. الناس في الحرق على قدر أعمالهم، يا ترى أين ستقف؟ أين ستقف أنت؟ وكيف حالك؟ اختر لنفسك المكان من الآن، بيدي، إي والله بيدك، تأخذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب حتى تختر لنفسك موقفا يليق بك، والتقط أنفاسك. سنبين في أصناف الناس فرض المحشر أين يقف أهل الإيمان وأين يقف العصاة والمجرمون وأين يقف أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله، سنبين هذا بالتفصيل. ولكن اختر لنفسك أين ستقف أنت يوم القيامة. نعم هذا بحرصك على العمل وعلى الاتباع مع الإخلاص لله عز وجل، ستكون فعلا قد أخذت بأسباب الوقوف في مكان يليق بك كمؤمن وكموحد وكأهل التقى. نعم هكذا تدنو الشمس بهذه الهيئة والناس في هذا العرق على هذه الهيئة. حقيقة إنه ليوم عظيم. نعم يوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكروا خير الحبيب، يوم عظيم. نعم ثقيل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أنسيت هذا اليوم؟ أنسيت هذا اليوم؟ إنه ثقيل، لأنك ارتبطت بالدنيا وملت إليها وغفلت فيها، ستنسى هذا حتما. لكن إن اعتبرت بهذا المعنى ستعمل لطاعة الله عز وجل حتى لا تنسى هذا اليوم الثقيل. إنه يوم عسير ولا شك، فيه مواقف وصفها القرآن، بل صورها وبصورة بديعة لا شك أنها تحرك القلوب والأحاسيس والمشاعر. حال الناس حينما يحدث هذا الذي أشرنا، كيف يكون حال الناس في الموقف على الجملة قبل أن نفصل في أصنافهم؟ اسمع إلى القرآن يصف لك مشهدا عجيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا في أرض المحشر يوم يرون هذه الزلزلة، أي حدوث هذا المشهد الذي صورنا، هكذا تذهل كل مرضعة عما أرضعت. في الدنيا كانت تفدي رضيعها بنفسها ومالها وبكل ما تملك، تزل عنه لهول الموقف، لشدة الموقف، لصعوبة الموقف، سبحان الله. والتي بها حمل هكذا تزهل عن حملها، يسقط ذاك الحمل لشدة الموقف وصعوبته. والناس كانهم سكارى من غير خمر، من غير مسكر، لهول ما يرون في أرض الموقف، بل الأدهى والأشد. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل الصغير يشيب الذي لم يرتكب جرما ولم يعصي الله عز وجل ولم يعصي نبيه عليه الصلاة والسلام، يشيب فقط من هول هذا المشهد، من هول هذا المنظر العجيب. نعم، هنالك في هذه اللحظات يبين تبارك وتعالى أن القلوب تتقلب وأن الأبصار تزيغ يمنة ويسرى، كما بين في معرض ثنائه على بعض أوليائه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. القلوب قد تصل إلى الحناجر، والأبصار التي وصلت إلى حدة البصر إلى قوته كذلك تزيق يمنة ويسرى من هول ما ترى، من شدة ما ترى، من فزع ما ترى. يا رب سلم سلم. هنالك تتقطع الأنساب والكل يقول نفسي نفسي، والكل يفر من الكل في تلك اللحظات الحرجة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الكل يقول نفسي نفسي، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. نعم إخواني، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الكل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. صور لنا في بعض الأحاديث أن الرجل يأتي يوم القيامة في تلك اللحظات حينما يعاين ويشاهد وهو من الطيبين، يأتي لابنه يقول يا والدي كيف كنت لك أبا في الدنيا؟ يقول نعم الوالد أنت، لقد ربيت وعلمت وأحسنت فجزاك الله عني خيرا. لكنها مقدمة ماذا يريد هذا الرجل من ولده؟ يقول يا ولدي حسنة واحدة أثقل بها موازيني. فيقول يا أبتي إني أخاف ما تخفى ما تخاف وأخشى ما تخشى، ويتركه وينصرف، يبحث عن الزوجة، يتذكر العشرة، يتذكر أنه كان مؤديا للحقوق التي لها. زوجتي كيف كنت لك زوجا في الدنيا؟ نعم الزوج أنت، نعم الزوج أنت. يقول أريد حسنة أثقل بها موازيني. تقول زوجي الحبيب أخاف ما تخاف وأخشى ما تخشى وتترك وتفر. فكر أخي الحبيب، فكر في هذا المشهد، فكر. الحسنة قد تكون هي السبب في دخولك الجنة. إنك لا تدري هل الكلمة التي ستثقل موازينك لتدخل بها الجنة قيلت أم لا، فاحرص على أن تقول الحق وعلى أن تذكر الله ولا أن تدعوه ولا أن تقول الحق ولا أن تعمل بالحق، لعلك توفق إلى ما يثقل به الميزان يوم لقي المولى تبارك وتعالى. مشهد عجيب يصوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا اليوم والناس على تلك الحالة. اليوم طويل طويل إخواني، ليس بالقصير، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيلوا هم على هذا المشهد في تلك الأرض الجديدة، والشمس قد دنت من الرؤوس بهذه الهيئة، والناس في العرق على قدر أعمالهم، والقلوب تتقلب والأبصار تزيغ يمنة ويسرى، الرعب والفزع والخوف الشديد. حينما صورنا هذا الموقف وتأملنا فيه جيدا، وجدنا أن حتى المرضعة تزل عن رضيعها، وصاحبة الحمل تضع حملها، وترى الناس سكارى من غير مسكر، وترى الموقف عجيب حتى الطفل الصغير يشيب فيه. استشعر هذا المعنى وهم على هذه الحالة، وهم على هذه الهيئة لطول اليوم لشدة اليوم. تخيل ماذا يقولون وكيف يتكلمون في ذاك الموقف وذاك الصمت العجيب والرعب والفزع الذي لا يوصف ولا يقارن. قال الحسن: اسمع وتعلم، ما رأيك في أناس وقفوا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكله ولم يشربوا فيها شربه؟ موقف عصيب، موقف رهيب، حتى أنهم يقولون من هول الموقف كما أورد الطبراني من حديث جابر، وقال البزار سنده جيد. اسمع، يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن العرق لا يلزم المرأة يوم البعث في تلك اللحظات الحرجة، حتى أنه يقول: يا رب، إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد، ويعلم ما فيها من العذاب. استشعر هذا الموقف، الناس يستجرون بالنار من طول الموقف، من شدة الموقف. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. عندها يتذكرون أن الدنيا لم تكن إلا لحظات. مسألون: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين الذين كانوا يحسبون، إذا يعني فسرت بالملائكة أو ممن يفسر من الناس، فاسأل العادين: يوم يرونها كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أو ساعة من النهار في آية أخرى. الدنيا لحظات، انظر كم ستعيش، لا تسوي شيء في تلك اللحظات، في ذاك الموقف العصيب الشهيد في تلك اللحظات. وبعد مرور بعض الأوقات من هذا اليوم يحدث تغير آخر، يحدث أمور وأمور يعني في غاية الصعوبة. كل ما مضى بالنسبة لهذا الذي سيحدث هين. انظر ماذا سيجرى. الأرض الأولى تطوى مع السماوات في يمين الرحمن سبحانه وتعالى، ويقول: لمن الملك اليوم؟ أما عن الأرض في رواية أخرى: كلا إذا دكت، في آية أخرى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. الجبال تنسف، يسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا. انظر إلى هول المفاجآت في هذه اللحظات. الجبال تنسف وتسير سيرا حتى تكون كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوش. أما عن البحار: وإذا البحار فجرت، أي ذهبت الحواجز فيما بينها وأصبحت بحرا واحدا بأمر الله تبارك وتعالى. ثم تسجر: وإذا البحار سجرت. قالوا سجرت أي تخرج منها ألسنة اللهب الفظيعة المرعبة المخيفة. أنسيتم تسونامي التي كانت منذ قليل؟ هذه لا تسوي شيء، البحار تخرج منها ألسنة اللهب المرعبة المفزعة. أما عن الشمس التي أدنيت من الرؤوس، هكذا تكور أي تلف، تكور وتلف. وأما القمر يخسف لا ضوء له. وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت، انظر، وانفرط عقدها. وإذا الكواكب انتثرت، تناثرت تلك الكواكب. يعني يحدث تغير في الجو المحيط بصورة سريعة مدوية بهذه السرعة التي وصفنا لك. وانظر إلى الآيات في القرآن وتأمل هذا المشهد العجيب. المفزع الرهيب. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. كيف يكون الناس في أرض المحشر؟ هل هم على صنف واحد؟ هل هم على هيئة واحدة؟ أم يختلفون؟ سنبين لك إن كان في العمر بقية كيف يحشر أهل الإيمان لتتحرك وتجد وتشهد لتكون معهم، كيف يحشر العصاة من المسلمين، كيف يحشر أهل النفاق الأكبر، كيف يحشر أهل الكفر والشرك، كيف تحدث القرآن وصور لنا صورة هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كأننا نراها من خلال القرآن العظيم، صورها تصوير عجيب. سنجتهد بإذن الله تبارك وتعالى في تصويرها كما وردت في كتاب ربنا تبارك وتعالى. والغرض والعلة والحكمة لتختر لنفسك أين ستكون، أو هل تريد أن تكون مع الموحدين مع المؤمنين؟ اعمل بعملهم. أم تختار نفسك أن تكون مع العصاة ومع المفرطين ومع المذنبين؟ اتق الله في نفسك، لا طاقة لك ولا حمل. أم تريد أن تكون مع الكفار ومع المشركين ومع المنافقين النفاق الأكبر والعياذ بالله؟ سترى القرآن يحدثك عن هذه المقاطع كأنك تراها بإذن الله تبارك وتعالى. فحتى ذلكم الحين ندعو الله عز وجل في عليائه أن يبصرنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المنبر يتفاعل مع الأحداث ويعلق على ما يجري من حوالينا لنتعلم كيف نستفيد من الأحداث التي تجري لنا ولإخواننا ولغيرنا. والسعيد من وعظ بغيره. هذا الانهيار المفاجئ للاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي أو من سار في ركاب هؤلاء، والذي ولا شك سعد به من المسلمين الكثير والكثير، فرحوا لكونهم يشعرون بظلم فادح من هؤلاء القوم الذين أفسدوا منذ أن صعدوا وجثموا على صدر هذه الأرض وهم يعيثون في الأرض فسادا منذ هيروشيما، مرورا بفيتنام، مرورا بأفغانستان، بما جرى في العراق، بما كان في الصومال، بما يخطط للسودان، بما يدبر لمصر، بما يجري بمعاونة اليهود في فلسطين. فهم أس الشر والفساد في كل مكان بمعاونة يهود. فرح المسلمون بما جرى لاقتصادهم الذي أوشك أن ينهار، وقد حملوا بالديون الداخلية والخارجية ما يعد بالأرقام الخيالية. لكن كيف يعلق المنبر على هذا الحدث؟ نقول ولا شك أننا نفرح لكون هذا وقع لعدو الله عز وجل الذين يتولون الحرب لدين الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في كل مكان على وجه البسيطة. نفرح لكون هذا جرى لهم، لأن هذا نتيجة طبيعية للبغي وللظلم وللجور وللفساد وللربا وللكفر أيضا. هم على الكفر أيضا، فهذه أكبر وهذه أعظم. مع أنهم مطالبون بإحاد الشريعة بترك الربا، لأن الربا يضع أهله في مواجهة مع الله ومع رسوله إلى آخر المعاني، لكن هم كما تطالعون وتشاهدون وكما فرحتم بما وقع لهم، لا شك قد جمعوا على أنفسهم من أسباب الهلاك والدمار الكثير. لكن لا نريد أن نفرط في الفرحة إلى حد أن ينسينا ما نحن عليه، وهذه هي القضية التي أريد أن نتحدث فيها وأعلق عليها. لا شك أننا سعدنا بما وقع، ونؤكد أن هؤلاء مصيرهم إلى الدمار والهلاك وأن يكونوا في مكانهم الطبيعي في مزابل التاريخ، هذا لا نشك فيه أبدا، لا نشك فيه طرفة عين أبدا. لأن الأيام دول والسنن لا تحابي ولا تجامل أحد. فكل من مكر وكاد بدين الله عز وجل، كل من ظلم وبغى وأفسد في الأرض وسفك الدماء المسلمة وانتهك الحرمات ودنس المقدسات ونهب الثروات وصنع بالمسلمين ما لا يخفى، لابد أن ينال عقابه آجلا أو عاجلا كما بين تبارك وتعالى. لا نشك في هذا أبدا، لكن نقول يا أخواني ليست القضية في انهيارهم هم، لكن القضية فينا نحن. هذا أنهم انهاروا وسقطوا، أين الذي يسود العالم ويقوده؟ من الذي سيخلف هؤلاء القوم الآن؟ هل نحن نصلح على حالتنا هذه لنسود ونقود؟ أم نحن لازلنا على حالتنا التي نحن فيها من الإفراط أو التفريط من الذنوب والمعاصي؟ دبت في أوساطنا شركيات وكفريات وزنا وربا وسرقة ونصب واحتيال ورشوة وعقوق وكذب ونفاق إلى آخر المعاني موجودة في أوساطنا. هل نحن اتعظنا بما جرى لهؤلاء وعدنا إلى الله عز وجل عودا حميدا سريعا وتبنا توبة صادقة ونصوح وتصالحنا مع الله عز وجل ومع رسوله عليه السلام وأذعنا لشرع الله ولسنة رسول الله وبدأنا صفحة جديدة مع أنفسنا؟ أم نحن نريد أن يهلك أعداؤنا ونحن على حالتنا هذه التي تنبئ بالهلاك أيضا والتي تخبر أن من عليها قد يؤخذ أخذ عزيز مقتدر إذا كثر الخبث؟ وين للعرب من شر قد اقترب؟ قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث كما تطالعون وتشاهدون، هو كثير في أوساط المسلمين. نعم لك أن تفرح بما جرى لهؤلاء، لكن لك أن تحزن على ما أنت فيه، على ما فيه كثير من المسلمين. تب إلى الله وارجع إلى الله واغتنم الموقف واغتنم الفرصة. أما أولئك فلا عليك، بفضل الله تبارك وتعالى مصيرهم معلوم. السنن لا تحابي ولا تجامل، القرآن يتحدث. أين هم من عاد الذين تكبروا؟ أين هم من الفراعنة الذين تجبروا؟ أين هم من قوم إبراهيم؟ أين هم من قوم نوح؟ أين هم من يعني من سائر الأمم التي عتت وتكبرت وتجبرت وظلمت وبغت وأفسدت؟ أين هم؟ هم حتما إلى نفس المصير بإذن الله تبارك وتعالى، لكن المهم أن تؤهل أنت، أن تعد أنت. وبهذا الذي فيه نتحدث ستنجح في تأهيل نفسك وفي توبتها وعودتها وأوبتها وبإذعانها لله والرسول، ستكون على مقربة من الاستخلاف في الأرض، لأن الله وعدك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض. كيف تستخلف وأنت لم تكن من هؤلاء بعد؟ لابد أن تؤدي هذا الدور حتى تستخلف، وربك تبارك وتعالى على كل شيء قدير، بزاحتهم جدير سبحانه وتعالى. ولا يعلم جنود ربك إلا هو، بأي سبب من الأسباب، سواء اقتصادية أو عسكرية أو حتى معنوية تدميرية، جنود ربك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فلماذا أنت تعول على ما هم فيه وأنت على حالتك كما أنت؟ لا، هذا لا يليق بك أبدا. عد إلى ربك تبارك وتعالى وخذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، وأنت على ثقة ويقين أنهم إلى دمار وإلى مزابل التاريخ. فندعو الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم عد بنا جميع الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمعنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيل في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق في الشيشان وفي أفغانستان والصومال والسودان وفي مصر وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأمننا وسائر بلاد المسلمين من أعدائك أعداء الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.